إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فإنه لا توجد أمة في القديم ولا في الحديث حملت للعالم كله لواء المكر والخبث والكيد مثل الأمة اليهودية، ولا يوجد عنصر من البشر على مدار التاريخ طغى في الأرض وأفسد فيها وأوقع الفتنة بين أهلها وأممها مثل العنصر اليهودي. ولكي تتجسد حقيقة مكر اليهود ويظهر لك مبلغ مفاسدهم، يجب علينا أن نقسم مكر اليهود إلى ثلاثة أدوار. الدور الأول مكرهم قبل الإسلام، ثم مكرهم بعد الإسلام، ثم مكرهم في العصر الحديث. فأما مكرهم قبل الإسلام، فالقرآن الكريم مليء بالآيات التي تبين مكرهم وتوضح ذلك غاية الوضوح. فالله عز وجل يقول: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فأعلن الله عز وجل وبين ووضح أنهم سيفسدون في الأرض ويفرطون في الظلم والعدوان والاستكبار. والله عز وجل بين أنه أنزل عليهم غضبه لكفرهم به وتكذيبهم لأنبيائه واعتدائهم الظالم، كما أنهم يقتلون الأنبياء. فقال الله عز وجل: وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. والآيات كثيرة في وصف الله عز وجل لليهود بأبشع الصفات، كما في قوله جل وعز: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت، أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. والله عز وجل يصفهم فيقول: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. فالله عز وجل يبين أنهم، أعني اليهود، مغضوب عليهم، ملعونون أينما ثقفوا أخذوا، لا يلقون في مؤمن إلا ولا ذمة. ذكر الله عز وجل فيهم صفات عديدة كلها تبين مكرهم وغشهم وخداعهم بعد كفرهم وتكذيبهم. فهذا غير من فيض مما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم عن حقيقة مكرهم وفسادهم ومعاملتهم السيئة لأنبيائه ورسله واستكبارهم في الأرض بغير الحق وقولهم على الله رب العالمين ما لا يليق به سبحانه وجل وعز وتبارك وتقدس. فتأمل إن شئت ما ذكره الله عز وجل في القرآن الكريم في صفاته، لتجد الكثير والكثير من أعمالهم القبيحة وأخلاقهم السيئة ومكرهم السافر السافل. ثانيا، مكرهم بعد الإسلام، فإن المتتبع لأفعال اليهود الإجرامية بعد ظهور الإسلام يجد أن المكر اليهودي وصل أوده وبلغ أشده، ولا سيما حينما علم اليهود أن النبوة أصبحت في العرب، وأن الإسلام الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم نسخ الديانات كلها برسالة عالمية شاملة وتشريع رباني خالص. وهذه أبرز سماهم وأساليبهم اللئيمة وأظهر مؤامراتهم القادرة في عصر النبوة، فإنهم كتموا الحق بعدما جاءهم لفظا طريا على لسان صادق أمين وهم يعلمون. فمن أساليبهم كتمانهم الحق وهم يعلمون، وتحريفهم الكلم عن مواضعه، والاجتهاد في صد الناس عن الإسلام وصرفهم إلى الكفر، حتى قال الله عز وجل فيهم: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم. ومن أساليبهم حرصهم على إيقاع الفتنة بين المسلمين والتشكيك في عقائد المسلمين، كما كانوا يلجؤون إلى الاستهزاء والسخرية من شعائر المسلمين، كما استهزأوا بتغيير القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة المشرفة. ومن أبرز مؤامراتهم تآمرهم على المسلمين في غزوة الأحزاب، بل تآمروا على قتل النبي صلى الله عليه وسلم. فلما تراءى للرسول صلى الله عليه وسلم أنهم أهل غدر وخيانة ومكر، وأن وجودهم في المدينة سيكون مبعث فتنة وتآمر وتأليب على الإسلام والمسلمين، فحينها اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم في حقهم أعظم القرارات السياسية الدينية. فمن هذه المواقف والقرارات أنه صلى الله عليه وسلم أمر بقتل نفر من اليهود من زعمائهم، خاصة الذين كانوا يديرون الفتنة بين المسلمين. فقتل المسلمون حينها كعب بن الأشرف الذي كان يسب النبي صلى الله عليه وسلم ويثير الفتنة بين أصحابه، وأمر بقتل أبي رافع وغيرهما من زعماء اليهود وأئمة الكفر والضلال. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم بإجلائهم عن المدينة، فأجلى يهود بني النضير ويهود بني قينقاع، ووافق النبي صلى الله عليه وسلم على رأي سعد بن معاذ رضي الله تعالى عنه حين حكم على اليهود يهود بني قريظة، جزاء ما فعلوه من نقض العهد والميثاق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان حكمه فيهم أن تقتل أن يقتل رجالهم وتسبى دراريهم وتغنم أموالهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم مقرا لما وصل إليه من ذلك الحكم: لقد قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره على هذا الحكم، فأمر بقتلهم جميعا واحدا بعد واحد صلى الله عليه وسلم. ولما جاء وقت تنفيذ الحكم بالقتل على زعيم من زعيمهم وهو حيي بن أخطب، وحيي بن أخطب هو أبو أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ويداه مجموعتان إلى عنقه بحبل يقاد كما تقاد البهيمة نظرا لكفره، فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال له وهو على مشارف الهلاك يقول: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، هؤلاء يعادون الإسلام والمسلمين إلى آخر رمق فيهم، يقاتلونك عن دين وعقيدة لأنهم في ظنهم وزعمهم أنهم شعب الله المختار، وأن الخلق جميعا إنسهم وجنهم من بعد اليهود خدم عند اليهود إن رضوا أن نكون لهم خدما. فهذا يقول وهو يرى الموت وقد قتل أصحابه أمام ناظريه: أما والله ما لمت نفسي في عداوتك، ولكن من يخذل الله يخذل. وصدق وهو الكذوب، فإنه من يخذل الله يخذل، ومن خذله الله فلا ناصر له من بعد الله. أما أساليبهم ومؤامراتهم خلال العصور الإسلامية فيكفي أن تعرف أن اليهود كانوا دائما وراء كل نحلة وفرقة ومذهب باطل أنشئ لهدم دين الإسلام. فأساس التشيع والرفض شخص اسمه عبد الله بن سبا، كان يهوديا، فهو الذي اخترع في المسلمين فكرة التشيع لعلي رضي الله عنه ولآل البيت، واستغل هذا لهدم الإسلام، وهو الذي زرع بثور الفرقة بين المسلمين، وهو الذي كان سببا في تعدد الفرق والأحزاب بين المسلمين، وأثار النعرات العصبية الجاهلية في المجتمع الإسلامي، وهو الذي دبر مقتل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهو الذي أشعل الفتنة حتى قتل عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه، ولم يكن الدافع لذلك اليهودي الخبيث عبد الله بن سبا إلا حقده على الإسلام والمسلمين ورغبته في تنفيذ حلقة من سلسلة مكائد ومكر اخترعها اليهود تهدف فيما تهدف إليه من زعزعة صرح الإسلام العظيم وزعزعة عقيدة المسلمين وتفكيك دولة المسلمين العتيدة. ويكفي كذلك أن تعرف أن ميمون القدام وهو رجل يهودي هو الذي أسس المذهب الباطني الذي عليه الباطنية الروافض إلى يومنا هذا، والذي ذاق بسببه المسلمون الويلات ولازالوا يذوقون تلك الويلات على أيدي الباطنيين من القرامطة والنصيريين الذين في سوريا والشام، الشيعة الأنجاس الذين هم حمير اليهود الذين يركبهم اليهود ليدخلوا بهم إلى ديار المسلمين. أما مكرهم وكيدهم في عصرنا الحديث فقد جعلوا لهم ثلاثة أهداف لا يثنيهم عنها أحد. فهدفهم الأول تجزئة أمم الأرض وإغراء بعضهم ببعض وإثارة الحروب بينهم وإيقاظ نار الفتن بين شعوب العالم. فهذا نجد العالم كله يتقاتل فيما بينه، مسلمون يقاتلون إخوانهم، ونصارى في أقصى الأرض يقاتلون إخوانهم أيضا، واليهود يشعلون نار الحروب بين الأمم في كل مكان. وهدفهم الثاني إفساد عقائد الأمم وتحطيم مفاهيمها وأخلاقها ونظمها وإبعادها عن صراط الله المستقيم. ولا أخالك تقول إلا أننا نرى أنهم قد نجحوا إلى حد كبير في إفساد كثير من عقائد المسلمين. وهدفهم الثالث إقامة دولة إسرائيل ومركزها فلسطين، ومركزها الأكبر بزعمهم من النيل إلى الفرات، ومن وسائلهم لتحقيق تلك الأهداف تأسيسهم للجمعيات الضالة والمبادئ الفكرية المنحرفة. فأسسوا الجمعية الماسونية الضالة فأدخلوا فيها كل منحرف يعلمون أن له تأثيرا في الناس، فدخل إلى ماسونيته كثير من يحسب أنه على الإسلام أو أنه في المسلمين أو من المسلمين، فدخل فيهم رؤوس من رؤوس الصوفية، بل رؤوس من رؤوس الأزهر، ورؤوس من رؤوس الفرق المنحرفة التي تنتسب زورا إلى الإسلام. أشاعوا بين الناس فكرة القومية العربية والقومية التركية ليقضوا على وحدة المسلمين وتآلفهم. فإنك ما عدت تسمع متى يتحد المسلمون، بل إننا ما زلنا نسمع تلك النعرات ممن رزق شيء من العاطفة تجاه إخوانه في فلسطين، فينادي بعاطفته لا بدينه: متى يتحد العرب؟ فماذا إن لم يتحد العرب؟ ماذا إن لم يتحد العرب؟ ففي وحدة المسلمين كفاية. أما والله لو اتحد المسلمون كما اتحد اليهود لكان ما يكون مما تحبون أن تروا وتسمعوا. لكن هيهات هيهات، كيف ينتصر الناس وفيهم تلك النعرات الشعبية والعصبية القومية والعواطف التي لا تقدم ولا تؤخر حتى يرجعوا إلى دين ربهم؟ بل وصل الأمر باليهود أن رسموا لإفساد الإنسانية منهجا أخذوا في تنفيذه عن طريق وسائل الإعلام ودور النشر والقنوات الفضائية، وعن طريق المسرح والسينما والبرامج الإذاعية والتلفزيونية، وعن طريق المنظمات الماسونية، وعن طريق كل عميل خائن وكاتب مأجور، لأنهم يرون أنفسهم شعب الله المختار والعجيب. وإن تعجب فعجبك عجب أنهم أو أن كل المسلمين يعلم علم يقين بحرمة هذه الأمور كلها بنصوص قاطعة من الكتاب والسنة، فما عاد مسلم إلا وهو يعلم أن الفن والأغاني والمسلسلات والمسارح وتلك الأمور كلها من المحرمات التي أشاعها أعداء ديننا وأعداؤنا في المسلمين لإفساد فضائعهم ولإفساد دينهم. ومع ذلك نرى ونسمع في أيامنا هذه مع ما نحن فيه من المحن من ينادي بمقاطعة المباحات، يريدون أن يقاطعوا اليهود في الطعام والشراب، هذا وقد أحله الله، وما سمعنا أحدا ينادي بمقاطعة المحرمات التي تعود في النهاية بالفائدة على أعدائنا. فأموال الإعلام والمسارح والأغاني في العالم كله تعود لليهود، هم الذين يديرون ذلك كله. وما سمعنا أحدا ينادي بمقاطعة المحرمات، بل ينادي الناس مبتدعين غير متبعين إلى مقاطعة المباح الذي أباحه الله عز وجل. وإنا لله وإنا إليه راجعون، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شاء الله من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لله عبد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإن الله عز وجل يقول: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. فهذا بيان من الله رب العالمين وخبر من الله وهو أصدق الصادقين، بأن اليهود أشد أهل الأرض عداوة للمؤمنين، ولن يكون عدوا للإسلام دون أن يكون الأشد في هذه العداوة، ولن يكون فيها الأشد حتى يفعل بها الأفاعيل المنكرة. عاث اليهود بقدسه وطهره بغيا، وأهل القدس باتوا في العرى، والمسلمون لا حس ولا خبر. والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر وبين بأن اليهود أبعد الناس عن الهدى، فهم أقل الشعوب دخولا في الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لو آمن بي 10 من اليهود لآمن بي اليهود. 10 فقط من اليهود لو آمنوا لاعتبرنا أن اليهود كلهم مؤمنون، لكن هؤلاء لا يؤمنون. اليهود شر من وطئ الثرى وأبخل من جمع المال والثرى. قد اشتهر اليهود بكل قطر بأن طباعهم شر الطباع. اليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم هم أتباع الدجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: يتبع الدجال من يهود أصفهان 70,000 عليهم الطيالسة. عداء اليهود للإسلام لا يمكن أبدا أن يغسله الإحسان، لا يمكن أن تمد إليهم يد بالسلام، فإنهم لا يعرفون إحسانا لمحسن. لا يمكن أبدا أن تنتهي عداوتهم بالمودة والسلام، ولو كان ذلك ممكن لانتهى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه أكثر من أحسن إليهم وأراد بهم خيرا، ثم هم ينقضون عهدهم في كل مرة وهم لا يتقون. والله عز وجل قال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. شهادة من هذه؟ شهادة الله رب العالمين وكفى بالله شهيدا، يشهد على أعدائنا بما يريدونه منا. وأي شهادة أعظم من شهادة الله رب العالمين؟ وأي شهادة أصدق من شهادة أصدق الصادقين سبحانه وجل وعز؟ والتاريخ في الماضي والحاضر يشهد على ذلك العداء من اليهود، فإن الذي ينظر إليهم بمنظار القرآن فأبدا لن يخدع. فالقرآن الكريم يقول الله عز وجل فيه: أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ومن يتزود بذات القرآن فلن يضعف أمامهم أبدا. فالله عز وجل يقول: لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر. بأسهم بينهم شديد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. من علم ذلك عنهم كيف يجهل في لقائهم؟ فإنهم مهما اجتمعوا عليه فقلوبهم شتى وعقولهم لا تعقل، ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. ومن يتعامل مع هدى القرآن فلن يضل أبدا. فالله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض، من يتولهم منكم فإنه منهم. ومن صدق بما في القرآن فلن يتنازل عن حق أبدا له عند اليهود. فالله عز وجل يقول: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. وكل ما يحدث في أرض المقدس اليوم فإنما هو ابتلاء وتمحيص. والله عز وجل يقول: ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض. هذه سنة الله عز وجل في خلقه. ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض، والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم. فأبشر، فمن مات من إخواننا نرجو له الشهادة، والله عز وجل لن يضل عمله. والنصر على اليهود متحتم بنص القرآن ونص السنة، فأبشر. فالله عز وجل يقول: وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب. قال ابن كثير: يرسل عليهم خلقا من أهل الإيمان فأبشر. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر أو الشجر: يا مسلم، يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله. أيها المؤمنون، أتدرون حقيقة النصر؟ فقتلهم لإخواننا نصر لنا في حقيقة الأمر، ولكننا نتعجل الأمر. النصر حقيقته ألا نيأس من روح الله، فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. حقيقته ألا نهن ولا نستكين ولا نذل لأعداء الله رب العالمين. والله عز وجل قد جعلنا في الأعلى إن كنا مؤمنين، كما قال جل وعز: ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. النصر في حقيقته ثبات على كتاب الله وعلى رسول وعلى منهاج رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول: واتبع ما يوحى إليك واصبر واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والله عز وجل قد سمى الثبات والصبر من الفوز المبين والنصر والتمكين. ألم تقرأ في سورة البروج ما جعله الله عز وجل من مؤمنين أصحاب الأخدود؟ فقال فيهم: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. فبين الله عز وجل أن ثباتهم وصبرهم وشهادتهم هو الفوز الكبير. والله عز وجل يقول: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. فقل لربك إن تأملت في هذه كيف كان الله عز وجل ينصر الرسل وهم يقتلون بأيدي اليهود؟ أيكون المقتول منصورا؟ نعم. فالله عز وجل نصرهم مع موتهم وكتب الذلة على عدوهم. قال الإمام السدي رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية، قال: وقد كان الأنبياء والمؤمنون يقتلون في الدنيا وهم منصورون، وذلك أن تلك الأمة التي تفعل ذلك بالأنبياء والمؤمنين لا تذهب حتى يبعث الله قوما فينتصر بهم لأولئك الذين قتلوا منهم. فهمتم؟ فإن وعد الله حق وخبره صدق وهو أصدق الصادقين لا يخلف وعدا، إن الله لا يخلف الميعاد. فأبشروا واستعينوا بالله عز وجل واصبروا وصابروا ورابطوا ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. أسأل الله عز وجل أن ينصر إخواننا المستضعفين على عدوهم وعدوها وعدو ربهم.